بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب حج دخول مكة وما تعلق به من الطواف والسعي. يسن دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. فيقول المؤلف رحمه الله: باب مثل دخول مكة. ومكة بلد معروف، محجوجة أم القرى، وذكر في القرآن بأربعة أسماء، وسميت أم القرى لأنها كأم القرى، وأم الشيء رأسه وأسه وأمه هاوية. فالقرى كلها تلتف وتعود نشأة وابتداء وانتهاء إلى مكة. فمكة معظمة في القرآن والسنة وجماعة المسلمين، وتكلمنا عن بعض أحكامها وبعض ما لمكة من أحكام فقهية وعقدية، وأهل العلم تنافسوا في ذكر ما يتعلق بمكة من أخبار وأحكام. ومن أكثر من تكلم عن أخبار مكة الأزرق والباقي، هذان الإمامان من أنبع وأكثر إحاطة بأخبار مكة. حدود، تكلم عن حدودها وعن أحكامها وعن أعلامها، فهذان كتابان أهمية بمكان لطالب العلم أن يقرأ بهما أخبار مكة للأزرق وأخبار مكة للرميل الفاتح. وتأتي عن أمر لهم تعظيم بيت الله الحرام، لأن هذا اسم ليس صحيح أيا كان، لكن العنوان أخبار مكة. فمكة من حيث دخولها وخروجها ثمت أحكام شرعية تعلمت بالدخول والخروج، لأن مكة أم القرى، وبيوت الله هي أم البيوت، والكعبة هي بيت الله، فلبيوت أحكام وآداب. فمكة ليست كغيرها من بلاد الأرض، لها أحكام شرعية. فكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل مكة وراد يدخل من أعلاها، وإذا خرج خرج من أسفلها. هذا هل هو اتفاق؟ هل خروجه ودخوله اتفاقا؟ أم قصدا، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقصد الخروج من هذا المكان والدخول من هذا المكان؟ يبين ذلك لنا ابن عمر فيما رواه البخاري مسلم حديث نافع مولاه. يقول ابن عمر كان، أي هو ابن عمر يقول عنه نافع، كان ابن عمر لا يقدم مكة إلا بات بيد طوى. عفوا، يقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل من الثنية العليا التي بالبطحاء ويخرج من الثنية السفلى. فكان عليه الصلاة والسلام يدخل من أعلاها وتسمى الثنية العليا وتسمى كداء على وزن الصحراء بألف منقودة كداء، ويخرج من الثنية السفلى وتسمى كدى، وتكتب على وزن الهدى ألف مقصورة ليست منقوصة، وتنطق بالتنوين. أما قدي فهذا لفظ عام، قدي إما أن نقول كدى أو كدى، كدى هو أعلاها، وكدى أو كدى أسفلها. فالأولى تسمى الثنية العليا، والثانية تسمى الثنية السفلى. يوضح حديث ابن عمر فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم حكاية، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا التي بالبطحاء ويخرج من الثنية السفلى. والحديث الصحيح وغيرهما. هذا من حيث الدخول. فأهل العلم يرون من السنة أن الحاج إذا أراد الحاكم أو المحرم، يقول لأن المحرم يشهد الحاج والمعتمر، المحرم إذا أراد أن يخرج أن يدخل من أعلاها، وإذا أراد أن يخرج يخرج من أسفلها. والأولى مكان معروف كداء، والثانية السهلة، الثانية السهلة مكان معروف. أما الأولى في البطحاء، لكن الآن أنت ذكرت بل هي مواطن وأماكن دخلت سميتها مساكن مكة، مساكن مكة. وإذا الإنسان إذا دخلها أن يبيت بباب أو بالإغواء، كان ابن عمر يبيت بالإغواء ويغتسل ويدخل مكة نهارا، وكان يقرأ هذا الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حديث البخاري مسلم يقول نافع كان ابن عمر إذا راد مكة إذا قدم مكة يبيت بالإغواء، والإغواء هي بئر الآن مقبورة لكن أخبر قبل 20 سنة وجدتها موجودة، معروف أهل مكة يعرفونها، لها مكان الآن لا أقول قريب من شارع منصورة وكهكذا فيما أذكر قديم، مكان يعني حاط بصور، لكنها أصبحت من مساكن أو سميتها مساكن مكة فلم يعد لها مكان. هذه أماكن معروفة ومحدودة. الخلاف عند العلماء هل يغسلها المسلم عند المحرم عند دخول المحرم أو لا؟ جماعة ثم القصد، لأن ابن عمر كان يرفع يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بينهما يفيد الاستمرار، وكان أيضا من فعله وأيضا من فعل ابن عمر فيما روي عنه مولاه نافع، كان ابن عمر إذا أراد أن يقضي مكة يفعل كذا وكذا. هنا إذا تأثر المسلم للمحرم أن يدخل مكة ووافق دخوله وخروجه هذين من مكة، لكن الإشكال فيما إذا لم يتفق دخوله وخروجه واحدا من هذه الأمكنة، هل يتقصد يحرق السيارة مثلا يدخل من مكان كذا وكذا خروجا وكذا دخولا، يعني يتكلف يتقصد من الفقهاء ما لا يفعل هذا، والجماهير قالوا لا يتقصد ان كان فيه مشقة، اما هذه المشقة لا شك اصبح مداخل مكة ما يحتاجون معروفة، ليس الا للسيارات ليس ثمة طرق اخرى الخلاف يعني اقول يعني معتبر في الزمن الاول، لكن الان اصبح مداخل مكة جدا معروفة، ومداخل مكة من الشرق والغرب والجنوب بل من جميع الجهات طرق ممهدة معقدة معروفة. هذا من حيث كلام المؤلف رحمه الله. قال وما يتعلق به أي من الدخول من الطواف والسعي إذا دخل يعني الحرم. نعم. قال يسن السنة لسواسوا دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها، وهذا كما ذكرنا لكم فعل ابن عمر ورواية ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا التي بالبطحاء ويخرج من الثنية السفلى، متفق عليه. لكن حديث ابن عمر يفيد انه كان حديث نافع انه عليه الصلاه والسلام اعرف ان ابن عمر اذا اراد مكه قدم مكه انزلوا معي، كان يبيت بيطلا ويغتسل ويدخل نهارا، وكان يذكر هذا الفعل في النبي صلى الله عليه وسلم مكان يسمى قطوع وهي بيت ما قلت لكم اثنين يغتسل يدخل نهارا. وحديث الحرش الكعبي عند اهل السنن بسند قوي انه وصححه ايضا وحسنه او جوز اسناده في المذكور ابن حجر وغيرهم ان النبي عليه الصلاه والسلام دخل اليها فاختلف اهل العلم، لكن في حديث صحيح صريح ان ابن عمر البخاري مسلم كان يقول يبيت بيدي طوال ويغتسل ويدخل مكه نهارا، هذا صحيح. فالجمع هنا دخل ليلا وهنا دخل نهارا، فأي الأوقات أفضل دخول مكة ليلا أم نهارا؟ على خلاف جماهير أهل العلم على دخولها نهارا. وإذا إن شاء الله عز وجل أعدكم بعدا يعني معك المشيئة إن شاء الله نجد وقتا مناسبا بإذن بعد أو شيء، ونتخذ يعني نأخذ معكم عمرة، لأن العمرة هي لب ورأس الحج، من أحسن عمرة سافر أحسن حج. إذا أخذنا عمرة يعني مجمع مثلا العلماء من كل اختار كل حكومة يعني بحسب الترتيب نأخذ العمرة ونتأسى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم من بداية إلى إيهاب وإياب بإذن الله حتى نقدر ما يضعنا بعلم يحسن كلام العلم ويعرف هذه الأحكام لكن إذا دخل منطقة عند الطواف يستوي بنفسه الإلحاد في الأمور إذا ربما يغفل عن السنن إذا ربما يترك سننا فهذه مهمة لابد أن يكون وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام نادى الناس أن يحاول سمع الناس قلوب مؤلفة وأيضا قال تعالى عن الناس تكون وسيقول الإمام رحمه الله كان يأتي بطلابه ويعتبر بهم ويقول عنه السنن وصفة العمر على وجه الشرعي وكان يعني يتكلم عليه الصلاة والسلام أربع طلابه في الحج ويريهم يعني الحج على السنة على الطريقة النبوية وهذا السنة متبع عند السلف السنة متبع إن شاء الله ويقول قص معلقة بالمشيئة الدخول نهارا وليلا جماهير على أن الدخول نهارا هو السنة ومنهم من قال الليل لأن حديث حبل سبعه وكان في السنة في نظام لكنهم من القوات من حجر غيرهم أن يقول كان دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة ليلا والقول الثالث مثلا أن الدخول ليلا ونهارا سيئا بحسب ما يتأتى للمحرمين الدخول لكن حديث ابن عمر كان يجيب كان يعني يتقصد ليطوع عند البيت هناك ويتصل يصل ذلك وذلك في النبي صلى الله عليه وسلم وحديث اخر ان ابن عمر لا يدخل مكه حتى يبيت بيطوع فهذه الامور تدل على تاسس والاقتباء ابن عمر وامره الى الصلاه والسلام لكن الإنسان يحتاج دخول النهار ليلا لا على الحاجة بسنة الحاجة ترفع السنة والضرورة ترفع الواجب وماذا يقولون المحظورات به؟ إيه؟ المحظورات تبيح المحظورات فإذا الحاجة تبيح السنة وتبيح المكروه عفوا الحاجة تبيح المكروه قال الخروج من أسفلها ويسن ويسن دخول المسجد الحرام من باب بيت شبع لما روى مسلم وغيره عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع عقبها وأناق راحلته من باب بيت شبع ثم دخل ويسن أن يكون قال ويسن في سنة إذا قال الفقهاء يسن لابد من دليل لأن السنة أحكام واحدة أحكام الخمسة التكليفية أنتم تعرفونها قال ويسن دخول مكة المسجد نعم ويسن دخول المسجد الحرام من باب بين شيبة لما روى مسلم وليس المسلم شيء من هذا الخبر لكن الحديث عند البيهقي لعله وهم لما روى الحاكم والبيهقي عفوا الحاكم والبيهقي وغيره عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى يعني لما ارتفعت الشمس وحن وأناح راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل وعليه جماهير العلم سن دخول المسجد فيما تكلمنا نحن عن دخول مكة أما هذه المسألة دخول المسجد المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم له أبواب واليوم أبواب أكثر مما كانت كلما اتسع المسجد كلما كثرت أبوابه باب بني شيبة اندرس وعد عليه الزمن وغيره وإن كان قدره باقي وغيره لكن ذهب هو أكثر منكم سأتكلم عن ممكن تقريبا فقيه كون الاسم درس يبقى رسمه لا اسمه اسم ذهب مكانه معروف حددوه قريب المسعى ويسمى الآن باب السلام يعني هو السلام يعني الطالب الذي يرى هذا العمر أو دق المسجد وتأتى له وتأتى له دخول هذا الباب اسمك النبي صلى الله عليه وسلم لكن متى إذا أراد إذا كان مكرما أو أراد العمرة والحج فدخل النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة ويسمى الآن باب السلام وفي الدولة الطاهرة العثمانية كان يسمى يعني باب عبد الشمس عبد الشمس بن مناف فغيروا إلى باب السلام بعد باب عن هذا الاسم. قال ويسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة لما روى مسلم الصحيح لما روى الحاكم والبيهقي وغيرهما عن جابر أي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة الضحى وأنام راحلته. وحديث عاشر الصحيحين سيأتي أنه أول ما دخل عليه الصلاة والسلام توضأ ثم طاف وسيأتي. قال وأناح راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل. نعم بيسن. ويكلم أن يقول عن دخوله بسم الله ولله ومن الله وإلى الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج قال افتح لي أبواب غيرك. ذكره في أسباب الهداية فإذا رأى البيت رفع يديه. حسن. قال ويسن أن يقول عند دخول أي دخول البيت الحرام بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله اللهم افتح لي أبواب فضلك. ذكروا في أسباب الهداية كتاب مفقود ابن الجوزي من الكتب المعتبرة عند الحنابلة لكنه مفقود لكن ضمنه كثير من الفقهاء تفسير الإنصاف وفي الشعر ذكروا ضمنوا كثيرا من أحكام أسباب الهداية لابن الجوزي رحمه الله. هذا دخول المسجد الحرام. والصحيح ليس للمسجد الحرام ذكر خاص عن سائر بيوت الله. ليس للمسجد الحرام ذكر خاص عن سائر بيوت الله. فالمنصوص عنه عليه الصلاة والسلام والثابت عنه عليه الصلاة والسلام في مسلم وغيره من السنن دعاء أو أدعية مأثورة وعامتها بلفظ إذا دخل أحدكم المسجد إذا دخل أحدكم المسجد. ولم يخص النبي عليه الصلاة والسلام مسجدا دون آخر. أما عند مسلم فهذا لفظه إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. هذا عند مسلم حديث صحيح. إذا يسأل المسلم ربه إذا دخل المسجد رحمة أن يفتح أبواب رحمة لأن البيوت بصحبه البيوت رحمة. وإذا خرج للدنيا والرزق والمعاش والنساء والأطفال والمعاش هذه فضل رزق معيشة. لكن دخل بيت الله عز وجل يسأل ربه أن يفتح له أبواب رحمة اللهم أن يسأل أبواب اللهم أن يسأل اللهم أن يسأل أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. أما عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهما قال عليه الصلاة والسلام وذكره البيهقي فقال أحمد قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم فليسلم على النبي وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليسلم على النبي وليقل اللهم إني أسألك من فضلك. نفس رواية مسلم إلا أنه لا فليسلم. يبقى مسألة ما زال بعض عند ابن ماجه فليقل بسم الله فليسلم على النبي والحديث الآخر فيما يقول أن هذه الزيادة غير محفوظة. إذا دخل أحدنا أن يقول بسم الله اللهم صل وسلم على محمد رحمتك الأولى بسم الله ثم يقرأ بأنها غير محفورة وغير صحيحة. المحفور السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أطلق السلام تضمن الصلاة وإذا أطلق الصلاة تضمن السلام تقول اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وفي رواية عند أبي داود وأحمد وغيرهما بسند جيد إذا خرج فليقل اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. الأول فيما ذكرنا عن المسلم وغيره أن يقول ماذا اللهم إني أسألك من فضلك. الرواية عند أبي داود وابن ماجه وأحمد أيضا فيها اللهم اعصمني لا تسقني بهذه العبارة اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم افتح لي ابواب رحمتك. واذا خرج يقول هكذا: اللهم اعصمني من الشقاء والجوع. وهذه الروايه بحثت عن سندها غير مره، وجدت انها اساليبها مستقيمه. هذا من التنوع، من خلاف التنوع. وبسند لا باس به حسنه بعضهم وقواه اخرون وبعضه محققون، الا انه يستانس به اذا اقنع حديثه طلع حول الله العظيم والجدين وسلطان الكريم من الشيطان الرجيم. ما قال بسم الله كفي او عصمه الله نحن الرجيم سال يومه كما قال عليه الصلاه والسلام. وهذا الحديث يعني في سنده نظر وخلاف، ايضا حتى في قوله صلى الله عليه وسلم سلطان القديم، القديم ليس من الفاظ الشرع لا في الكتاب ولا السنه. أي أن ربنا الراوي لقى أحد بالمعنى أو أنها بالمعنى اللغوي، بالمعنى اللغوي والمعنى اللغوي أعد من اللغة الشيء، لأن أسماء الله لا تصف بالقدم. لكن لما قال سبحانه في القديم بالمعنى اللغوي يعني الأول، القديم الأول يعني تأتي باللغة بهذا. لكن لا ليس صلة، السلطان صلة، القديم خبر يخبر عن هذا الصلة لأنها قديمة، خبر أوسع من باب الصفات، والصفات أوسع من باب الأسماء. قال ويسن أن يقول عند دخول بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله اللهم افتح لي أبواب فضلك. هذا الحديث لا يصح رأسا، لا يصح. وأقول صحيح اللهم افتح لي أبواب، اللهم افتح لي أبواب فضلك. وفي رواية أخرى ذكر بعض أهل السنن إذا خرج أيضا يقول كما قال عند الدخول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، يقول عند الخروج اللهم افتح لي أبواب فضلك. لكن الثالث أن يقول اللهم إني أسألك من فضلك. ولهذا نجد بعضا أو إن تجاسرنا قلنا كثيرا من ممن ألف في الأذكار لم يحرر كثيرا من هذه التنوعات، أي أذكار دخول المسجد والخروج كلنا يحفظها منذ أن وضعنا العلم على عبارة، لكن في عبارات أخرى وفي أيضا وفي بعض الكتب المنتشرة الآن فيها بعض الملاحظات، يعني فيها حديث ضعيف واهية فيما هو صحيح، فيما هو هي صحيح وفي زيادات. فأعطى العلم أن يعني ينظر لكتب الأمهات في زيادات الأذكار. أعظم عبادة عبادة الذكر. قال فضلك وذكره بأسباب الهداية، ذكره بس حجة ابن الجزي رحمه الله، لكن لو قال عند أحمد قال عند السنن ذكره أو المسند أو الصحاح، لكن يذكره يعني يعزوه إلى الكتاب، هذا مما يتناقله الفقهاء بعضهم عن بعض، بعضهم عن بعض. الوزير رحمه الله عزاه إلى كتاب الفشال والقناع، والفشال والقناع توصل كثيرا من كتاب المرجع، والمرجع أخذ من الشرح الكبير، ويعزو بعضهم لبعض، والشرح الكبير عزاه أيضا إلى شويكي وإلى جراعي صاحب الوزيز، ويسلم ينقل بعضهم من بعض، لكن عند التحرير يتبين أن العبارات تحتاج إلى وقفات. نعم. عليه السلام ما كذا عبارة البوت هكذا مكتوب عندنا صلى الله عليه وسلم. لحظة نعم. فإذا رفع يديه لفعله عليه السلام رواه الشافعي عن ذكر الجبيل. نعم. قال فإذا رأى البيت رفع يديه، مفهومه أن البيت لا يرى إلا إذا دخله المسلم. البيت مقصود به الكعبة، مفهومها السلام أنه لا، أن البيت لا لم يكن يرى حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الأسوار والميزات كانت تعلو البيت. وهذا خلاف الصحيح، الصحيح أن البيت إلى قريب لم يكن شيء من البيوت يعلو. الإنسان يرى قبل أن يرى المسجد، فربما لم يكن للمسجد أسوار كالرجل دخل يراه قبل أن يرى تلك المسجد. البيت كان فسحة من الفناء والنظام، كان عالي الكعبة، الكعبة كانت عارية يراها داخل أول ما يدخل يراها، لا تتسمى ما يسمى الآن أسطوانات الأسوار هذه والسواري وشيء من هذا. هذا إلى قريب إذا رأيت الصور التي يعني خرجت في الدولة العثمانية قبل ما في إلا يعني مثل الصورة فقط، ما هي كذا كان في عهد الدولة العباسية أو الأموية أو في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن شيء من هذا، لم يكن شيء من هذا. وكانت تقول سرقة يعني قريب كان داخل الحرم، بل تجاوز بعضها المسعى، المسعى في ظهرها وهي بينها وبين الكعبة قريب، فما كانت الكعبة يعني مظنة خفاء. وهذا يدل على أن حديثها غير صحيح. لما رواية ابن جرير ابن جريج وهو من الأثبات إلا أنه أن رواية هنا من السنة ثم فمراسيله غير مقبولة، مراسيل ابن جريج غير مقبولة. هذا واحد. أما الأمر الثاني، أي كان الأمر كان من يرى أو لا يرى، أن نتكلم عن مسألة رفع، المسألة رفع اليدين إلى واحد منا بيسا، هل ثبت؟ الصحيح لم يثبت عن الناس، لكنه ثبت في أسانيد يعني حسان عن بعض الصحابة، وبالتتبع والاستقراء في المصنفات وكتب السنن ثبت عن أي واحد من الصحابة أنه لما رأى البيت رفع يديه، لكنها ليست سنة قائمة، لم يفعلها الصحابة السلام حسن في خلاف السنة في الصحابة قائمة سابقا مردها. ثمرة كلامي أننا لا نجر على أن يأتي من غير هذه البلاد إخواننا يأتون من غير بلد ما في رأوا البيت رفع يديه، ممكن بعض الطلاب يعدون كلاهما، المسألة فيها سعة. إذا رأى يعني أحدنا أحدهم ممن يرفع يده إذا رأى البيت المسألة فيها سعة وخلاف واسع فيها، وليس المقام مقام تحريرا بيانا تفصيل يعني إثباتها يعني. لكن أقول لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام حسن هذا صلوات ربي وسلامه عليه غير مرة دخل المسجد الحرام محرما وغيره، ولم يثبت عنه بأثر ولو غير الدماء الذي بين أيدينا من رواه من إرسال ابن جريج، لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه عند رؤية البيت الحرام. نعم. وقال ما وقد ومنه اللهم أعط السلام ومن في السلام حينا ربنا بالسلام، حينا من حال حينا ربنا بالسلام، حينا ربنا بالسلام يعني التحية حينا. نعم حينا ربنا بالسلام. نعم. اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريما وتكريما ومحابة وبرا وذكرا حرمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريما وتكريما ومحابة وبرا. الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي من كرم وجهه وعز جلاله، والحمد لله الذي بلغني بيته ورافقه، والحمد لله الذي بلغني بيته ورافقني بذلك أهلا، والحمد لله على كل حال. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني واعف عني واخذ لي شأني كله، لا إله إلا أنت يرفع بذلك صوته ثم يقول كل ذلك لا يصح. الحديث بطول لا يصح عرفه في بيتنا لا يصح، لم يثبت إلا ما ذكرناه عند الدخول. فهو كأنه رحمه الله ذكر ذكرين عند الدخول ثم عرف ثم ذكر ذكر عند إذا رأى. الصحيح لم يثبت إلا ما ذكرناه آنفا، وليس للبيت الحرام عند دخول المسلم ذكر خاص، بل يقول ما يقول في سائر المساجد. قال فإذا رأى البيت رفع يديه بفعله عليه السلام، رواه الشافعي أي كتاب الحمى رواه الشافعي رحمه الله عن ابن جريج، فالحديث مرسل وابن جريج تابعي، وإذا مراسيله لا غير مقبولة. وقال ما ورد بمعنى من نظر إلى كتب الفقه المبسوطة أي الموسعة وجد الحديث والذكر أطول من هذا، بل ذكر هو منه بعض ذكر بعض لا كله، هو أطول من هذا. وقال ما ورد أي مما هو معروف في كتب الفقه بمعنى كتاب يعني اختصار مختصر استنى منه ما يتعلق بالذكور والذكر أطول وكله لا يصح رفع عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ما ورد ومنهم اللهم أنت السلام منك السلام حينا ربنا بالسلام اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا إلى آخرهم وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. كرم في رواية عند نسخة عفوا لكريم عندك شيء منها؟ الكرم أنت؟ نعم الكرم أخي معروف أنها لكريم الثابت في كتب المبسوطة لكريم وجهي وعز جلاله والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا والحمد لله على كل حال الحمد لله. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام على سبحان جعلت الله تعرفونها وقد جئتك لذلك اللهم تقبل مني وعفو عني وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت يرضى بذلك صوته لا يصح كل ما ذكر. نعم مكة قال بعضهم سميت مكة في الماء لأنها يعني قرية الماء وهذا من أصح ما ذكر ومنهم من قال مكة سميت مكة لأنها تمك الظالم فيها أي تمركه أي كل ظالم تمكه أي تمركه عاجلا أو آجلا عاجلا أو آجلا. نعم الوقت يا شيخ كم باقي كثير كثير كم تقريبا 10 دقائق كم 20 ما شاء الله. ثم يقول في كل اسبوعه استحباب اسبوعه ولا اسبوعه اسبوعه طيب نعم. ثم يقول طبعا في كل اسبوعه استحبابا ان لم يكن حافلا معذورا بالاداره والاضطرار عليه على وسط ذاته تحت عاتقه الايمن. قالت ثم يقول في عبره من الوعد ثم يقول من الطيب ثم يقول في كل اسبوعه استحبابا ان لم يكن حاملا لم يكن حامل معذور نعم والاضطباع عليه على وضع رداءه تحت عاتقه الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر واذا قرب من الطواف تساءل الاضطباع نعم يبتلي ان يعلم بطواف العمره حسن قال ثم يطوف يعني هذه النسخة ابن القاسم هي المعتمدة قلت مرة وغير مرة هي المعتمدة في تصحيح النسخ. ثم يطوف مطلعا في كل أسبوعه استحبابا هذا الآفاق يعني الذي ليس من أهل مكة يسن له أن يطوف في كل أسبوع أما ما يفعل بعض في مكة كل يوم يطوف يطوف هذا ليس من السنة في شيء ليس من السنة في شيء يفعل عنه لكن يجعلها غبة بين أسبوعين بين ثلاثة حسب أن يدخل ويصلي ركعتين ويقرأ القرآن يذكر الله خير له من أن يشتغل بهذا. هذه هي الزائر لأن الزائر حال إذا كان معتمرا يبدأ بالطواف وسيأتي يبدأ بالطواف والآفاق أن يأتي غريبا وهي أيام الأعياد كم يأخذ إلى بلدته هو أحرج الناس وأكثر الناس إلى الاستكثار من الطواف ولهذا في أسبوع يطوف في أسبوع ليس في كل يوم في أسبوع ومنهم من قال كل يوم لكن الأمر في سعة للآفاق الآفاق إما أن يطوف في كل أسبوع أو في كل يوم في هذا الخلاف متسع في الآفاق أما المهم فليس من السنة أن يستكثر من الطواف بل عليه أن يستكثر من عندي أن فترة السلوك كما قال عليه الصلاه والسلام. ثم يقول مطبعا في كل اسبوع استحبابا ان لم يكن حامل معذور برجائه اذا كان حاملا صبيا او مريضا او شيء او متاعا يمنعه من الاطباع فله ان يترك هذا الاطباع. والاطباع ما هو؟ ذكره مثلا تبطل مثلا يعلمون. قال والاطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، فإذا فرغ من الطواف أزال الاطباع. وكلهم يعلمون الاتباع، كل ذلك لإظهار الجلالة والقوة في العبادة. ما العبادات تحتاج من فعلها أن يظهر القوة والجلالة. مثل هذا المقام، هذا الحال، في هذا المقام الإنسان يضع وسط الرداء كما وسط أوله آخره طرفه، لكن هكذا وصف هذا المقام. العبرة أن يكشف المسلم المحرم كتفه الأيمن، يكشف. بعض الناس ما يضع وسط، يضع طرفه هو يلف. العبرة أنه يكشف كتفه الأيمن، هذا يدل على القوة والجلد، على القوة والجلد. ويضع طرفيه أو بمعنى آخر يغطي كتفه الأيسر. وهذا غالبا لا يكون إذا كان يعني مثل ما يسمى الآن إحرام أو شيء من هذا، إلا أن يضع يعني بأسهل طريقة، أن يضع وسطه تحت إبطه الأيمن وطرف الإزار عفوا الرداء على كتفه الأيسر، يرد بعضها على بعض، فهنا يظهر كتفه الأيمن. هل هذا يفعله في كل طوافه أم في الثلاث؟ في كل الطواف، ولا يفعله إلا إذا شرع. ومنهم من قال يا شيخ سعيد إذا دخل الحرم، دخل البيت المسجد، هو الآن ليس له عمل يقصده ويصوره إلا طواف، فإذا دخل يبدأ يضع الرداء على حالة الاتباع استعدادا. ومنهم قال لا، إذا وصل إلى البيت، لأنه في دخوله إلى البيت ليس من الطواف في شيء، إذا نوى ووقف عند الحجر الأسود كما سيأتي هنا يضطر عند الشرع. هذا الأسلم، هذا الأسلم. لكن بعض الناس يصل عليه إذا أراد أن يزحم الناس أو معه رفقة أو يريد أن يعلم أو مع النساء وأخوات أو مع المجموعة، فقد يشغله يعني فعل هذا الاتباع، فله أن يفعله داخله. على خلاف أقول لكم عند دخول المسجد أو عند الشرع. أما قبل فليس من السنة في شيء، كما يفعل بعض الناس ما أن يلبي بعمرة أو حج إلا وقد الطبع من الميقات ويطوف ويسعى، وربما بعض يحج وهو يعني مطبعا، وليس من السنة في شيء خلاف السنة. والاطباع أن يجعل إلى آخره، وإذا فرغ من الطواف أزال الاطباع. وهذا فعله عليه الصلاة والسلام، وقال تأخذوا عني مناسككم عند البيت، ورواية مسلم خذوا لتأخذوا مناسككم هكذا عني. نعم. يبتسم المعتمر بالطواف عمره، لأن الطواف تحية المسجد الحرام، لأن الطواف أيضا فاستحبت البلاغة إليه ولفعله عليه السلام. لا عليه السلام ورحمة الله أيضا عليه السلام. نعم. ويطوف الطائر والمفرد للقدوم وهو الورود فيحاذى الحجر الاسود بكله، اي بكل بدنه، فيكون مركب الطواف، لانه عليه السلام كان يلتزم به. لانه عليه السلام، عليه السلام صلى الله عليه وسلم. نعم. لانه عليه السلام كان يلتزم به. ويبتدئه أن يمسك الحجر بيده اليمنى. قال يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، لا يبتدئ بركعتي في المسجد. المعتمر هو المعتمر يحتمل أو يتضمن محرمين، إما أن يكون أحدهم ذا عمرة بمسلم أو متمتع، لأن المتمتع يفعل عمرة قبل شرع الحج. فلما يقول المعتمر نفس به غالبا هنا المتمتع، غالبا المتمتع. قال ويبتدئ المعتمر بطواف العمرة، وهذا في علم عليه الصلاة والسلام كما ثبت عن عائشة في الصحيحين، يقول كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل البيت أول ما يبدأ يتوضأ ثم يطوف، أول ما عليه الصلاة والسلام، وأول فعل الأصحاب. أصحاب من بعده كانوا إذا كانوا محرمين عمرة حجا كانوا إذا دخلوا البيت أول ما يبدؤون بالطواف، لا يبدؤون بالتحية الطواف إلا إذا عاقب عن الطواف أمر عبادة مثلا قامت الصلاة فريضة مثلا واضح. أما غير ذلك لا يبدأ شيء سوى الطواف. يبتدئ المعتمر بطواف العمرة لأن الطواف هذا العلم تحية لأن الطواف تحية المسجد الحرام فاستحبت البداءة به ولفعله عليه السلام. شك أن الطواف ليس تحية المسجد الحرام بل تحية المسجد الحرام هي ركعتان حين لقتادة الأنصار وغيره دخل أحدهم المسجد فليركع أو ليسجد أو يصلي السجود ركعتين لكنه يقصد تحية الكعبة من أرادها طواف أراد الكعبة فيبدأ من الطواف فهذا يكون تحية الكعبة الطواف تحية البيت ركعتان. وبعض العامة يقول تحية المسجد الحرام الطواف ويأتي عامي آخر فإذا دخل المسجد مباشرة تريد يستحب الطواف ثم يجلس ويسلم ويرفع وهذا فعل كثير أو ما أقول كثير أقول نذر ليس بالقليل من المكة من العامة الأشياء كبار السنة إذا دخلوا قولوا لهم الطواف أخذ بأن تحية المسجد الحرام الطواف يطوفون ثم يجلسون. قال يبتدئ المعتمر بطواف العمرة لأن الطواف تحية المسجد الحرام فاستحبت البداءة به ولفعله عليه السلام. أما فعله فصحيح نعم. قال ويطوف قرأت ويطوف القارن والمهرم للقدوم لم يذكر المتمتع لمن؟ لأن المتمتع في السوق العمرة وهو الآن معتمر. ويطوف القارن والمهرم للقدوم وهو الرؤوس. انتم معي يا مشايخ هذه صفة الطواف وهي قارنة نفسها في صفة الحج والعمرة في المسألة. فإذا دخلنا في هذا الباب هي من أهمية المكان على قائد العلم أن يحسن هذه الأحكام وهذه الصفات وهذه الأحكام. الآن الواحد يقول إذا دخل المسجد يحسن كلنا يحسن ذلك. يبقى الآن إذا وصلنا إلى الكعبة إلى الحجر الأسود وهنا يبدأ على قائد العلم أو ينبغي طالب العلم أن يدرك ما سيقرأ عليه وسوف يقرا عليه وما سيكتبه أو كتبه الشارع رحمه الله. قال ويطوف القارن والمهرم للقدوم وهو الروس. إذا أول طواف يأتي به الحاج المعتمر يسمى طواف القدوم طواف الروس. هذا لابد مما يأتي ذكره ومن الأحكام لابد أن يفعله أن يفعله المسلم المحرم. لكن طواف طواف جمعين طواف العمرة طواف الوداع لا يفعل شيئا مما هذه هي أول طواف. إذا طاف المعتمر المتمتع أخذ عمرة مع هؤلاء عند ما يأتي ويحج يوم الثامن ثم إذا ذهب إلى اليوم العاشر ليطوف ويسعى ليس عليه أن يفعل ما سيأتي ذكره من الأحكام. كذلك من يأتي منكم قارنا أو مهردا اليوم الثامن مثلا فيطوف يسعى صحيح مثلا أو اليوم الرابع يطوف يسعى والسعي سعي ماذا الحج فالطواف يقتضي ذمته. فالطواف الأول هو الذي تنصب عليه الأحكام هذه طواف يوم العيد وهو الركن تسقط عنه هذه الأحكام. فأول بمعنى أول طواف يفعله الحاج أو المعتمر فنعطي هذه الأحكام التي سيأتي ذكرها إن شاء الله. قال ويطوف القارن والمهرد للقدوم وهو الورود فيحاذي الحجر قرأت فيحاذي الحجر الأسود بكله أي بكل بدنه فيكون مبدأ طوافه لأنه عليه السلام كان يبتدئ به. إذن بكل بدنه يقف. وقالوا تحديد وتقدير وقوفه ومحاذاته للحجر الأسود لا يكون غالبا إلا أن ينظر يبصر ضلعي الحجر الأسود ضلع الذي فيه الحجر اليماني والذي أوله الضلع الذي في أوله الحجر والركن الشامي يلتقيان في الحجر الأسود واضح لأن البيت لا مربع فهذا الزاوية هذه يقف فينظر بعينه يبصر هذا الضلع وهذا الضلع، هذا يصدق عليه أنه حاد الحجر الأسود، واضح مين؟ هذه مثلا المائية لو أن أحد أراد أن يحابي ركنها قال لابد أن يقف ثم ينظر، إذا وقف عليه أن يبصر الضلعين، ضلع هذا وضلع هذا، واضح؟ طيب إذا أراد أن يبتعد قليل عليه أن يمد خطا من هنا ربما يصل إلى زاوية المسجد، فإذا وجدنا مثلا الزاوية تذهب إلى اليمين مثلا، في حقيقة الأمر أنه تقدم أو أنه تأخر، تأخيره هنا لما يرجع يسار يسار حتى إذا وصل مكان وإن كان يرى الضلع، لكن حقيقة الأمر هو بعيد عن الزاوية بعيد عن حجر الأسود، وأشده أنه الآن يسبق الحجر الأسود، والزيادة أمرها سهل بمعنى أنه قطعا سوف يدرك الحجر الأسود، لكن الخطأ الفقهي إذا ما أراد أن يتم الشوط السابع سوف يقف عند هذا الخط، ويكون في حقيقة الأمر يبقى بينه وبين إتمام الشوط السابع قدر أشباط أو ضلع أو ذراع أو ذراعين، ربما كلما ابتعد كلما امتدت هذه ما يسمى الآن أمتار، فهنا في الشوط السابع لم يتم نقص شوطه، في حقيقة الأمر هذا الخط أليس من السنة بشيء، ولم يفعله عليه الصلاة والسلام، لم يأمره به، والمحاذاة بحسبها، حاذى الرجل بوجهه كبير، ولهذا لو وقف الإنسان هنا هنا هنا هنا هنا كلهم أدوا من هذا شرعا، بدون خط، والخط هذا ما يحدث حدث ازدحاما وترتب عليه أخطاء فقهية أن الحاج أو الطائف إذا ما طاف السابع لا يتمهم. وشيخ الشيخ بكر رحمه الله رحمه الله أسرع ممن أخرج في هذا رسالة، لكنه للحكم حقيقة الآن وزاروا الخطأ أزالوا، لكن بعض الناس ما أزالوا يعني يقفون شيئا ما خفف عما كان زمن قريب أقول الأول قريب. يقول ابن تيمية إذا حاذه بكله أو ببعضه بجنبه بوجهه بعينه محاذا لم يأتي عليه الصلاة والسلام يقف مكانا يقول وقفت ها هنا والحرم كله موقف كما قال في عرفة، يقف محاذا ويشفي بيده إن كان بعيدا أو يقبله كما سيأتي كما سيأتي. إذن لا تكلف في الوقوف، لا تكلف في الوقوف في المحاذا هذه، إذا صدق على لسانه حاذا بوجهه يقف. قال فيحاذي الحجر الأسود من كله، الحجر الأسود تعرفونه يأتيه يليه مباشرة عند الطائف يطاف الحجر الشامي ثم الحجر الغربي ثم الحجر اليماني، الحجر الأسود الشامي الغربي اليماني، والحجر الشامي والغربي يسميان الشاميان، والحجر الأسود واليماني يسميان اليمانيان، وهذا الشاميان اتجاه الشمال والشام، واليمانيان اتجاه اليمن اتجاه اليمن. قال هذا الحجر الأسود بكله أي بكل بدنه، الصحيح بكله أو بعضه ما يصدق عليه هذا يكفي، فيكون مبدأ طوافه لأنه عليه السلام كان يبتدئ به، لا شك أنه كان يبتدئ به عليه الصلاة والسلام، ويستلمه أي يمسح ويستلمه. الوقت الآن يكفيها يكفي عشان كتاب تقسيمات هذا، والله أعلم، وصلي وسلم على عبده ورسوله محمد، جزاكم الله تعالى خيرا. يعد من النعيم وما قلت له نعم لا شك أن هذا من النعي، والنعي ونعيان، نعي فيه ذكر يعني محاسن الميت وفيه رفع الصوت شيء من هذا والإعلام بما لا حاجة فيه، ومن النعي المجاز صدر على صاحبه أن أجلس أنه قد مات نعاه النبي صلى الله عليه وسلم أعلى حديث. فالنعي فيه إخبار من لا يدرك خبر وفاة فلان، أما في المسجد صلوا فلان مات هذا ما يكون، لكن إذا كانوا في قرية مثلا ما تخيلهم نفس الخير وراح يذكرهم ما فلان يبعنا يحثر عن الصلاة عليه أو إلى حضر قبله أو القيام إلى تعزية وتزكية أهله، هذه من الأمور المتسامح فيها. أما عادة الرجل يموت في مكة أو الرياض أو مشهور أو أمير أو وزير أو عالم وفي المسجد مات فلان، هذه من النهي المحفور عنه. نعم أحسن الله إليك. يقول السائل ما أفضل طبعة من حيث التحقيق لكتابي أخبار مكة لذات الجوابات؟ والله كلهما حققهما الشيخ عبد الملك بن زيد حفظه الله شرح الله ولا مريض، يعني هذا الموضوع في كتاب الفاتحة خالد خليل قبله برجل ما أذكره لعله نصف ساعة الأجنبي، لكن عبد الملك بن زيد له عناية بمكة أخبار مكة فرض عليه تحقيقات كثيرة للكتب التي خدمت مكة أخبار مكة. نعم أحسن الله إليك. يقول السائل اللهم اعصمني من تصاب مره بل مع روايه مسلم ام هذه مره وهذه مره؟ هذا سؤال جيد هذا موفق السائل، يقال ان مره وهذه مره، لا ليس من السنه ان تجمع بين الاذكار في موت واحد، لكن تجمع هذا الذكر وهذا الذكر. نعم بهذا ينتهي والله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.